بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع من دروس اليوم الآخر. هناك من يتبجح ويقول: أنا واقعي، أي أن الواقع هو مقياس حقائقه. هل من حدث أكثر واقعية في حياة الإنسان من الموت؟ حتى لو تبجحت وقلت أنا واقعي، هل من حدث يستطيع إنسان كائنا من كان، بدءا من أقوى ملك ولأدنى إنسان، أن ينجو من الموت؟ أبدا. الحدث المستقبلي الخطير هو الموت. لذلك قال تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لماذا بدأ بالموت؟ لأن الإنسان حينما يولد أمامه مليون خيار، أما حينما يموت هناك مصيران فقط. فوالذي نفس محمد بيده، ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. خيار الحياة واسع جدا، أما خيار الموت جنة أو نار، جنة يدوم نعيمها أو نار لا ينفد عذابها. أيها الإخوة، في الدرس الماضي بينت لكم أن حقيقة الإنسان جسم غلاف مادي، ونفس هي ذات الإنسان، وروح هي القوة المحركة. عملية الموت انفصال النفس عن الجسد. هناك انفصالات عديدة، هناك انفصال مصغر، كل واحد منا حينما ينام يموت موتا مؤقتا، تنفصل نفسه عن جسده وتبقى معلقة به نوعا من التعليق، أما هو غائب في عالم آخر. من هنا عليه الصلاة والسلام كان يدعو قبل أن ينام ويقول: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها، مما تحفظ به عبادك الصالحين. أيها الإخوة، انتبهوا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كلما أوى إلى فراشه يظن أنه قد لا يستيقظ. لي صديق توفي رحمه الله، ينام في سريره مع زوجته، في منتصف الليل مست يد زوجته يده فإذا هي باردة، فقامت مزعورة فإذا هو ميت. كم من إنسان أوى إلى فراشه ولم يستيقظ، وكم من إنسان ذهب إلى عمله ولم يرجع، وكم من إنسان سافر ولم يعود، وكم من إنسان دخل إلى البيت ولم يخرج إلا أفقيا. يعني لا بد من أن تدخل المسجد مرة ليصلى عليك، قد تدخله طوال حياتك لتصلي، وفي أحد هذه المرات تدخله ليصلى عليك. طوال حياتك تخرج وتعود، إلا في مرة واحدة تخرج ولا تعود، فإذا جاءت الساعة الثانية عشر لا يقول أحد من أفراد الأسرة: أين فلان؟ خلاص ما عاد يرجع. هذه الساعة الحرجة التي لا بد منها كل بطولتك في الإعداد لها. دقيق، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. والله لما إنسان يسأل إنسان ترتعد فرائصه ويصاب بجلطة فورا، إذا إنسان بدأ يسأل ويحاسب عن كل فترة عمله، كيف وقعت هذا العقد، وما قيمة عمولتك من هذا العقد، ترتعد فرائصه. وكم من إنسان أصيب بجلطة لتوهم أن يمثل أمام المحاكمة، فكيف لو وقفت في محكمة خالق الأكوان وهو الذي يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية. أيها الإخوة، الموت يقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، ذوق الموت شيء والموت شيء آخر. النفس الإنسانية تذوق الموت ولا تموت، تذوق الموت ولا تموت. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، موت ما في. لكن الله عز وجل يقول كل نفس ذائقة الموت. في أول انفصال بين النفس والجسد انفصال النوم، هذا موت مؤقت. الانفصال الثاني انفصال النفس عن الجسد عند الموت، هذا الموت الأكبر. وقد قال بعضهم هذه القيامة الصغرى، في يوم القيامة، في يوم قيامة كل إنسان له قيامة خاصة فيه، يوم موته يوم قيامته. إذا قلت فلان قامت قيامته يعني مات، في قيامة كبرى يوم يجتمع الناس جميعا عند رب العالمين، وفي قيامة صغرى عندما يموت الإنسان. الآن الآيات، كان كلما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. يجب أن تعتقد أن النوم موت مؤقت، ويجب أن تدعو قبل أن تنام اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها، ويجب أن تقول حينما تستيقظ الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي في ذكره. والإنسان العاقل يعيش حياته يوما بيوم، استيقظنا الحمد لله جاهزية عالية، سمع بصر حركة ماشي. يا نفس لقد سمح الله لك أن تعيشي يوما جديدا، فماذا تفعلين في هذا اليوم؟ شوفي، سمح الله لك أن تعيشي يوما جديدا فماذا تفعلين بهذا اليوم؟ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. أيها الإخوة، الآية التي ترتعد لها الفرائص هي قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يعني معنى الآية أن بعض الناس في الدنيا يعاقبون ردعا لبقية المسيئين، وأن بعض الناس في الدنيا يكافؤون تشجيعا لبقية المحسنين. أما الحساب النهائي والرصيد والحكم القاطع الذي لا استئناف فيه هو يوم القيامة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يعني وطن نفسك. إنسان ارتكب كل المعاصي والموبقات ومات ولم يصب بمصيبة. في امرأة في بريطانيا يعني انحلت أخلاقها إلى درجة غير معقولة، في مؤتمر صحفي سمعه أكثر من 50 مليون إنسان، قالت أنا زنيت 7 مرات، مرة في المكان الفلاني مع الفلان الفلاني بلا حياء ولا خجل، فلما ماتت مشى بجنازتها 6 ملايين إنسان. فيعني العبرة أن الإنسان أن يكون مطيعا لله عز وجل. فممكن إنسان يتعاقب في الدنيا، ممكن ما يتعاقب. ممكن إنسان يتكافأ في الدنيا، ممكن ما يتكافأ. يجب أن تعتقد أن الدنيا ليست دار جزاء، إنما هي دار ابتلاء. فإذا عاقب الله بعض المسيئين ردعا لبقية المسيئين، وإذا كافأ الله بعض المحسنين تشجيعا لبقية المحسنين. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الآن يعني أنت في الحياة الدنيا كيف تحكم على إنسان غاص إلى أعماق البحر وتلهى عن قطف اللؤلؤ بقطف المحارات والأصداف. يعني أحيانا حبة لؤلؤ حق مئات الألوف، بينما مئة قطعة صدف لا تساوي شيئا. فله كتعريف دقيق أن تشتغل عن الثمين عن النفيس بالخسيس، له أن تشتغل عن النفيس بالخسيس. الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يعني جمع المال ممتع، وأن تكون مع أولادك تمتع نظرك بهم وتلاعبهم شيء ممتع آخر، لكن هناك إنسان يلهو وينسى ربه وينسى سر وجوده وغاية وجوده. يعني يؤثر جلسة مع أهله على درس علم، ويؤثر جمع المال على طلب مرضات الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الجواب: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. شوف الكلمة، لن للتحدي لنفي التأبيد، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لما النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبر قال صاحب هذا القبر: إذا ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم، من كل دنياكم. واحد قد يكون يعني يملك شركة دخل فلكي. مرة قرأت في بعض الصحف أنه في شركة سيارات ألمانية في عندها فائض نقدي 100 مليار دولار، لا تدري أين توظف هذا المبلغ 100 مليار. فشركة كهذه الشركة لو أنك تملكها ولم تكن تعمل لآخرتك فأنت خاسر. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. بروا أنه أكبر غني يهودي في العالم روتشيلد مرة دخل إلى غرفة أمواله، طبعا أمواله ليست في صندوق، في غرفة ولها باب محكم كصندوق الحديدي، يعني بخطأ أراده الله عز وجل أغلق عليه باب الغرفة، وهذه الغرفة يبدو عميقة في البيت. صاح وهو كان كثير الأسفار، توهم أهله أنه مسافر فمات من الجوع، مات من العطش ثم من الجوع، فجرح أصبعه وكتب على الجدار: أغنى إنسان في العالم يموت جوعا، أغنى إنسان في العالم يموت جوعا. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يعني كل قوتك وكل هيمنتك وكل استمتاعك بالدنيا منوط بميلي وربع قطر شريانك التاجي، فإذا ضاق هذا الشريان التاجي بدأت متاعب لا حصر لها. الشيء الآخر أيها الإخوة، يجب أن نعلم علم اليقين أنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. حدثني طبيب جراح قلب أنه عمل عمليتين، العملية الأولى سهلة جدا جدا، يعني يجري مئات من مثيلاتها بلا اهتمام أبدا، توسيع الدسام. فامرأة جاءت أجريت لها هذه العملية ببساطة وبسلاسة وبنجاح تام. أما إنسان آخر أقسم لي بالله أكثر من ساعة ونصف يمسد قلبه إلى أن عادت له الحياة، يعني ساعة وربع في حكم الميت ثم عادت له الحياة، كل اهتمام موجه لهذا المريض الذي أوشك على الموت ثم ردت له الحياة. قال لي بعد ساعة ماتت المريضة الأولى لسبب أو لآخر وعاش هذا حياة رائعة متمتعا بأعلى درجات صحته. يجب أن تعتقد هكذا. في أخ طبيب من إخواننا الله يشفيه وعافي ذكر لي اللي كنت أنا طالب طب بجامعة القاهرة، فتخرجت بمرحلة التدريبات، قال لي يوم وقفة وبدي روح على بيتي، فطلب من المشرف الدكتور البروفيسور المشرف أنه يذهب، قال له لا، في مريض معه فشل كلوي هلأ بيموت، وفيه وامشي. انتظر ربع ساعة بيموت، قال بشرب كاس الشاي بالليل، عنده ممرض قال له ساوي لنا كاس الشاي بين ما يموت هذا. قالت له أنا مالي خادمي عند أبوك أعمل لك كاس الشاي. قام امتلأ غيظ منه، بده بقى يغلبها، قال له اعملي تحليل. قالت له ما لك حيموت هلا، أنا مو شغلك هذا، ساي تحليل ميلي. نسيت شو قال لي، أعطاه خمس ست تعليمات صعبة. قال لي المريض ما له خاطر ببالي إطلاقا، خاطر ببالي غيظ الممرضة يلي أهانتني مشان كاس الشاي. عملي تحليل ساوي الكرياتين ميلي، هي ضجرت، ما قال لك حيموت، قال له مو شغلك كملي. وقال تحسن المريض، لما تحسن فوجئ، قال لي تابعت أخباره، مات بعد ما مات أستاذه بست سنوات، بعد ما مات أستاذه اللي قال له بلا بتوفيه وتمشي على بيتك. أحد إخواننا الكرام الله يجزيه الخير قال لي أنا ولدت ببيت، يوم ولدت قال لي نحن كنا يعني إخوة يسكنون في بيت واحد، بيت عربي قديم، قال لي أنا وأبي وأمي بغرفة، وعمي ومرت عمي بغرفة، وعمي الثاني ومرت عمي بغرفة، كل إنسان له غرفة. قال لي أنا يوم ولدت مرت عمي بمرض الموت، الطبيب قال بالحرف الواحد اكتبوا النعوة، انتهيت. قال لي هالمريضة اللي هي مرت عمي اللي قال الطبيب اكتبوا النعوة وانتهيت، زارتني بعد 45 سنة ببيتي بالعدوي، هي أطول عمر بعد ما قال الطبيب انتهيت، بعد 45 سنة زارتني في بيت في العدوي. لازم نعتقد أنه الموت لا يتقدم ولا يتأخر. كم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. بعرف شخص أصيب بشلل عاش 30 سنة على فراش، 30 سنة، وقبل يعني أسابيع معدودة شخص رياضي من الطراز الأول يعني له ساعة جري ما غاب عنها يوما من 20 سنة، وله ساعة سباحة كل يوم، وكل حديثه عن الأكل القليل والخضار والفواكه وخبز للخالة وتمشي وتعمل رياضة، ما عنده غير الحديث. كان بالمسبح قلب ومات، ما بيشكو شيء من حياته. شخص بيلتحش بالفراش 30 سنة وشخص بيموت فجأة. وقال لي صديق يعني أحد أقربائي له سهرة أسبوعية، قال له أنا مطول لموت، ليش يا فلان؟ يعني يقولها مازحا، أنا أولا أكلي قليل، بمشي كثير، ما بدخن، بعتني بصحتي، بعدين أنا ما بحملها، ما عندي شدة نفسية، ما عندي مشكلة. الكلام قاله يوم السبت، السبت الثاني كان تحت التراب مدفون. أحد إخواننا الكرام دعاني إلى نزهة، عنده مزرعة، قال لي اختار 10 من إخوانك. يعني كان في إنسان محترم جدا وضعته في رأس القائمة، فدعوا يوم السبت، توفي الجمعة، اسمه بالقائمة كان. يعني في مواعظ إخواننا كثيرة جدا، شخص ملء السمع والبصر يختفي فجأة. كم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. إذن تذوب من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. أخوانا الكرام، يجب أن تعلم علم اليقين أنك في الحياة الدنيا من أجل مهمة واحدة بعد الإيمان بالله. بعد أن تؤمن بالله هناك مهمة واحدة، أن تدفع ثمن الآخرة، إنه العمل الصالح. والآية: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قيل له: كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والله أيها الإخوة، هذا اعتقادي. الأرض فيها 6 مليارات إنسان، فيها مسلمين وأهل كتاب وبوذيين وسيخ وملحدين وعباد النار وعباد الأصنام وعباد الشمس وعباد الفرج، فيها أديان لا تعد ولا تحصى. بالهند واحدة في 200 دين. كل هؤلاء حينما يأتيهم ملك الموت يعرفون الحقائق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أني قرأت ترجمة لكتاب من أغرب الكتب، الحياة بعد الموت. مؤلف الكتاب إنسان، شخص أصيب بحادث سير، فيبدو أنه توقف قلبه لفترة طويلة ثم عاد إلى الحياة، فقال: ماذا شعر؟ فهذا المؤلف جعل همه البحث عن مثيل هذه القصص، جمعها في أكثر من مكان بالعالم، سافر إلى قارات عديدة وجمع حالات الموت المؤقت. الشيء الغريب والعجيب أن أكثر هؤلاء الذين ماتوا موتا مؤقتا أدلوا بوصف موحد لكل أحوالهم. أحد هذه الأوصاف أنهم يبتعدون عن جسدهم مسافة 4 أمتار. فإنسان مات بحادث موت مؤقت، رأى نفسه على ارتفاع 4 أمتار، جاء الإسعاف وجاء الشرطة يراهم جميعا. أول شيء مشترك أن النفس هي ذات الإنسان تبتعد عن الجسم، والجسم شيء ملقى أمامك. أول شيء يتذكر الإنسان كل أعماله السيئة التي فعلها، أي الشيء الثاني. الشيء الثالث، يرى أن العملة الوحيدة الرائجة في هذا اليوم باليوم الآخر هو العمل الصالح. هذا الذي يشعر به كل إنسان يدركه الموت. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا لظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. إذا الإنسان سافر، زرت مرة مصر بالقلعة، في تاريخ للمماليك، أين المماليك وأين قطز وأين هؤلاء الذين حكموا مصر، أين هم الآن؟ فجعلناهم أحاديث، كان شخصا فصار قصة، فجعلناهم أحاديث. نعم، الظاهر ببرز. فأيام الإنسان دراسة الآثار مؤثرة جدا. دخلت الأهرامات، شيء لا يصدق. أين الفراعنة؟ أين الرومان الذين عاشوا في هذه البلاد؟ آثارهم واضحة، مدرج بصرة بالسويداء لهم آثار ضخمة جدا. أين الرومان؟ أين الأغريق؟ أين يعني هؤلاء الأقوياء الذين حكموا العالم؟ أين هم؟ كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بعدين من هو سيد الخلق وحبيب الحق؟ هو النبي. قال له إنك ميت وإنهم ميتون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يعني واحد فلان مات وارتحنا منه، يعني أنت خالد، يعني أنت تموت مثله. يعني بيكون في أب بخيل مثلا، بيجيب الطبيب بيقول لهم عرضية، بينزعجوا الأولاد. شو عرضية؟ بدناها تكون هي القاضية العرضية. إذا واحد بخيل يا أخوان، أقرب الناس إليه يتمنى موته، وإذا كان كريم يعني بصراحة موضوع بين قوسين. علامة نجاحك كأب، إذا دخلت إلى البيت يجب أن يكون العيد في البيت، عيد، وكل من حولك يتمنى بقاءك وطول عمرك. معنى أنت محسن، بس كان إيدك ماسكة وقاسي، إذا خرجت من البيت تنفس السعداء أهل البيت. الحمد لله. فتلة مزرعة أعجبني، عامل عبارة كاتب إننا نسعد بالضيوف، كلام طيب، لكن بعضهم نسعد بقدومهم وبعضهم نسعد بمغادرتهم. بعض الضيوف تسعد بمجيئه وبعض الضيوف تسعد بمغادرته. نعم. فإذا الإنسان محسن وكريم أولاده يسعدون به ويتمنون بقاءه ويدعون له بطول العمر. أما إذا في بخل شديد وفي إمساك، يعني بصير بقى إذا كان لهم طبيب عرضية بينزعجوا. نعم. ما بدنا عرضية، بدنا تكون قاضية. من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. الله حي باقي على الدوام. هلأ بالمناسبة كل إنسان ربط علاقاته مع إنسان بيموت مشكلته مشكلة، إذا مات تلاشت كل أماله. أما كل إنسان ربط مصيره مع الحي الذي لا يموت ما عنده مشكلة أبدا. دقيقة الفكرة، اربط مصالحك وآمالك وأحلامك وأهدافك مع الحي الذي لا يموت. أما إذا ربطت آمالك ومصالحك مع الذي يموت، فإذا مات ماتت كل مصالحك بموته. بالمناسبة يعني أخطر حدث مستقبلي في حياة الإنسان هو موته. أخطر حدث مستقبلي في حياة الإنسان موته، وهذا الموت بيد الله وحده. ولو توهمت أن شخص يقتله بيقتله، هذا شيء صورة، لكن وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. بيقولوا مرة جمال السفاح كان طاغية، طاغية اسمه جمال السفاح، فأودع عن مدير سجن القلعة 17 سجينا كي يعدمه. هرب واحد، مدير السجن من شدة خوفه من جمال السفاح أرسل 2 شرطة إلى باب الجابية أو إلى السنجق دار، أخذ واحد دع على التعيين حطه معه وصلوا 17. شدة الخوف هذا ما فهم ليش أخذوه وحطوه، أمر بالإعدام. لما وصلنا المشنقة شو القصة؟ 16 معروفين عاملين سبب، يعني في سبب. أما هذا 17 اللي أخذوه في الطريق، أخذوه لما استحق أنه سوف يعدم، قال والله أنا قتلت قتيلا في زماني ولم يعلم به أحد. فهذا الشرطي الله ساقه إلى شخص مجرم أخذه كمل 17 فيه. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إياك أن تتوهم أن إنسانا يميت إنسانا إلا أن يأذن الله عز وجل. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. بعض الشعراء العباسيين اسمه أبو العتاهية قال هذه الأبيات، قال: لا تأمني الموت وإن تمنعت بالحجاب والحرس فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترس. أراك لست بوقاف ولا حذر كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يعني مرة، هي قصة تروى، هي ليست قصة واقعية، أنه مرة بمجلس سيدنا سليمان كان في ملك الموت جالس على شكل شخص، وفي عنده ضيف، فصار ملك الموت يحدق فيه تحديقا غير طبيعي، طلع فيه هيك، فقال له من هذا؟ قال له هذا ملك الموت. قال له طب لماذا ينظر إلي هذه النظرة؟ قال له ما بعرف. فرجاه أن يبعثه إلى آخر الدنيا، فركبوا بساط الريح ونقلوا للهند، يعني من الشرق إلى الهند. ثاني يوم قبض هناك، مات هناك. فسيدنا سليمان سأل ملك الموت لماذا كنت تحدق فيه؟ قال له عجيب أن معي أمر بقبض روحه بالهند، شو جابوا لهون؟ قال له أنا معي أمر بقبض روحه بالهند، بقى شو حطوا عندك هون؟ فالإنسان أيام بيسافر لأجله. أم حبيب، من هي أم حبيب؟ زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، هي بنت أبي سفيان، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعها النبي تقول، تدعو وتقول: اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فيش الدعاء؟ ما معنى متعني؟ يعني طيب أعمارهم ما يموتوا بحياتي. متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. يعني يا ربي أتمنى عليك أن تطيل أعمارهم حتى أتمتع بهم. ماذا قال لها النبي؟ قال: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. الدعاء ما له معنى. لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيء قبل أجله، ولا يؤخر الله شيئا بعد أجله. ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب النار وعذاب القبر كان خيرا لك وأفضل. يعني أيام في دعاء ما له معنى، مثلا أسمعه أحيانا: يا رب لا تسألنا عن شيء. إذا الله يقول في القرآن: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يا رب ما تسألنا، كلام ما له معنى. إياك أن تدعو بدعاء لا معنى له. لا، نص كلام العام ما له معنى. يا رب تقيم من عمري تحب بعمره، ما حيرد عليك. كلام ما له معنى. يعني أنا بشوف مثل إخواننا الحلاقين بقص بالمقص 10 أصابع بالهواء، هذا قص على الشعر، هذا كله على الفاضي. في كلام هيك فاضي ما له معنى أصلا. يا رب تقيم من عمري تحب بعمره، الله يطول عمرك، ما له معنى. العمر لا يطول ولا يقصر. إنك سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيء قبل أجله، ولن يؤخر الله شيئا بعد أجله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار وعذاب القبر كان خيرا لك وأفضل. عودوا أنفسكم أن يكون دعاء شرعي. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه البخاري في صحيحه: مفاتح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إنسان خطب إنسانة وهو غني جدا، وكان له عمل يعني متعلق بالخارجية، أرسل بمهمة إلى واشنطن، فهذا عمل كتاب عقد قران خارج المحكمة، يبدو هيك اجتهد، وذهب إلى واشنطن، نزل من الطائرة واقف في غرفة المسافرين، قلب ومات بالمطار. يعني ركب 17 ساعة ليموت في واشنطن، وما تدري نفس بأي أرض تموت. في نقطة دقيقة أحب أن أذكركم بها، يعني طريقة الموت أحيانا مدروسة تلخص كل عمرك. يعني شخص، هل الصورة غير واضحة، مركب صحن صورة غير واضحة، سأل طلع في شجرة كينة جاي أغصانة أمام الصحن، مركب الصحن بالشرفة، فجاب سلم طلع على الشجرة، وأثناء قص الغصن ما انتبه، مسك الغصن وقصه، أم وعي هو إياه نزل ميت. هذا شهيد الصحن طبعا، كيف مات؟ من أجل الصحن. في إنسان بيموت أيام مع فيلم إباحي. بعرف رجل صالح جدا مات في المسجد وهو ساجد ليلة القدر بعد أن أتم ختمة القرآن الكريم. فأتأكدوا أنه طريقة موت الإنسان بتلخص كل حياته، مو قضية صدفة. إنسان بيموت بالمرحاض أحيانا، إنسان بيموت بمعصية، إنسان بيموت سارق، إنسان بيموت ذاني. يعني واحد قال لزوجته أنا مسافر على العمرة من الزهران، أجا نعشه من شرق آسيا، كان بوضع مشبوه، يسافروا بسموها السياحة الجنسية الآن، مصطلح جديد السياحة الجنسية، بيسافر ليزني يعني. فهو عطى إعلان رايح على العمرة، راح لنسيان بتايوان أو هيك شيء. فموت الإنسان بيلخص حياته كلها، والموت مدروس، بحادث مدروس تماما. روى الإمام أحمد والترمذي في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها حاجة، إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها حاجة. أيها الإخوة، في حديث صحيح دقيق جدا يروي كيف يقبض المؤمن وكيف يقبض الكافر، عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني إذا انتهى أجله، نزلت إليه الملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط، مواد عطرة من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد بصره، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة المطمئنة اخرجي إلى مغفرة الله ورضوانه. فتخرج هذه النفس فتسيل كما تسيل القطرة من فيء السقاء، كيف تنزل قطرة بسلاسة ببساطة بلا صوت بلا منازعة. قال: وإن العبد الكافر الفاجر إذا كان في انقطاع من الآخرة وإقبال من الدنيا، متعلق في الدنيا منقطع عن الآخرة، ما المؤمن متعلق بالآخرة منقطع عن الدنيا، نزلت إليه الملائكة من السماء غلاظ شداد سود الوجوه، معهم المسوح من النار، نسيج يشتعل، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: تتفرق في جسده، يعني روحه تتوزع في جسده، فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف. دخل قطعة خشب عليها مسامير شي 1000 مسمار، دخلها في صوف وحركها، جمعت كل هذا الصوف، اسحبها الآن، شيء مستحيل أن تسحبها وحدها. فتقطع معها العروق والعصب، هذه حال أهل الكفر عند الموت. لذلك المؤمن حينما يموت يقول لم أرى شرا قط، حينما يرى مقامه في الجنة. والكافر حينما يموت يقول لم أرى خيرا قط، قد يكون معزوم 380 عزيمة، كل عزيمة أطيب من الثانية، لكن لم أرى خيرا قط. يكون ساكن بأجمل بيت، راكب أجمل مركبة، عنده أجمل زوجة، له أكبر مكانة، لم أرى خيرا قط. والمؤمن قد يكون فقير، قد يكون مريض، قد يكون يعاني مشكلات، فإذا رأى مكانه مقامه في الجنة يقول لم أرى شرا قط. طبعا الآية الكريمة حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني أهله فوقه، واحد إيده على جبينه، الثاني بابا شلونك متضايق، أولاده حوله وأيديهم فوق جسمه. قال حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. كلا إذا بلغت تراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. يعني أنت بتشوف جنازة ماشي، هي مو جنازة، هي عبد ذاهب إلى ربه ليحاسب عن كل أعماله، عن كل أقواله، عن كل دخله، عن كل إنفاقه، عن زوجته، عن بناته، عن أولاده، عن كل كذبة كذبها، عن كل نظرة اختلسها، عن كل درهم أخذه حراما، عن كل ابتسامة ساخرة. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. بعدين ما في اعتذار، ما في دورة ثانية، ما في رجعوني، ما في. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ أما المؤمن في هذه الساعة الحرجة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. الآية الأخيرة، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هل إذا كان مجرم اعتقل يمكن من باب بيته للسيارة في شيء 50 كف بيأكلون وخمسين ضربة، فهيك يضربون وجوههم وأدبارهم. أما إذا إنسان مدعو لاحتفال هو ضيف الشرف، يفتحوا الباب تفضلوا سيدي، سجاد أول شيء بيقعد بقاعة الشرف، بيجي كاسة عصير، الورود أمامه، ما هيك؟ فرق كبير بين واحد سيق ليحاكم وإنسان دعي ليكرم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها من قبل، ما في دق الباب افتحوه، ضيف عظيم مفتوح الأبواب كلها، يعني كل شيء مهيأ لاستقباله. شتان بين أن يساق الإنسان إلى الله وفدا وأن يساق المجرم إلى ربه وردا. لك واردية، يعني يكون أشخاص يعني محكومون بأشغال شاقة، واردية بيأخذوا 10 يحفروا، واحد لك بيأكل له نعرتين ثلاثة. فرق بين أن يساق الإنسان إلى الجنة وفدا وبين أن يساق وردا. إن شاء الله في درس قادم نتابع هذه. أخواننا الكرام، أنا ملتزم بالآيات والأحاديث الصحيحة، كثير في أشرطة وفي دروس عن اليوم الآخر فيها أحاديث ضعيفة أو موضوعة كثيرة، وإن كان قد تكون مثيرة جدا ومؤثرة جدا، بس هذا قرآن، هذا دين، إن هذا العلم دين، فلا يحتمل إلا الآية والحديث الصحيح. فأنا إن شاء الله في هذه الدروس وقد تمتد إلى أمد غير قصير عن اليوم الآخر، فأنا ملتزم بالآيات والأحاديث الصحيحة والتعليقات التي قالها العلماء حول هذه الرحلة التي لا بد منها أبدا. نحن كلنا محكوم علينا بالموت مع وقف التنفيذ، نمشي بالطريق، فلان رحمة الله يعني اليوم مات عميد كلية الأدب فلان، اليوم طبيب الفلاني، اليوم فلان عميد أسرته، اليوم الشاب فلان، الشاب فلان، أنت عم تقرأ نعوات كل يوم، لكن لا بد من يوم أن يقرأ الناس نعوتك أبدا، لا بد من يوم يقرأ الناس نعوتك. كنت مرة في المغرب بمحل تجاري مكتوب صلي قبل أن يصلى عليك، صلي قبل أن يصلى عليك، لا بد من أن يقرأ الناس نعوتك في أحد الأيام، نحن جميعا من دون استثناء. فالبطولة الآن في معنى دقيق أختم به هذا الدرس. تصور طالب من واحد من أول يوم بالدوام الامتحان أمامه، قرأ الدرس ولخصه وكتب التلخيص على دفتر وناقش أسئلته، وترى لو جاء الموضوع كيف بدي جاوب، يعني ساحة نفسه كل امتحان، فهو يستعد له ليلا نهارا صباحا ومساء، في المدرسة وفي البيت وفي الطريق ونايم وقايم وبالليل. الآن حينما يقرع جرس المادة الأولى يوم 5 حزيران فرضا، يعني كونه مهيئ نفسه وكل وقته السابق مشغول بهذا اليوم ومستعد بالمواد كلها وحال المسائل ودارس لغة عربية ودارس رياضيات، الامتحان ليس مخيفا عنده بل ممتع، ممتع لأن كل هذا الجهد لتسعة أشهر من أجل هذه الساعة. أولا مجيء الامتحان متوقع، متوقع وهو مستعد له. شوف دقت بالمؤمن، مؤمن عم يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويغض بصره، يضبط لسانه، يضبط جوارحه، أب محسن، زوج محسن، ابن محسن، بصنعته متقن، صادق، ما بيكذب، له أوراده، له تلاوته، له أعماله الطيبة، كل أعماله فيها خير. هذا إذا كان جاءه ملك الموت هل هو في محنة؟ لا والله، والله الموت تحفته والموت عرسه. فسأذكركم بحديث شريف، للصائم فرحتان، فرحة يوم يفطر وفرحة يوم يلقى الله. فرح فرح، يفرح يوم يلقى الله، أنه كل حياته استعداد لهذا اليوم، كل سعيه استعداد لهذا اليوم، يوم الفرح. لذلك السيدة فاطمة قالت لأبيها رسول الله وكربتاه يا أبتي، بماذا أجابها؟ قال لا كرب على أبيك بعد اليوم. خلاص بعد سكرة الموت ما بقى في شيء، لا كرب على أبيك بعد اليوم. بن سيدنا بلال قالت كما قالت فاطمة، قالت وكربتاه يا أبتي عندما جاءه ملك الموت، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. مرة يعني وقع تحت يدي كتاب عن عالم جليل في تركيا، ألف كتيب صغير عن التقيد بالسنة ونبذ تقاليد الغربيين كالبرنيطة وما شاكل ذلك. ففي تطورات بتركيا، يعني بعد سنتين ثلاثة صار ممنوع ارتداء اللفة وإجبار باللباس الغربي. فهذا الذي ألف هذا الكتاب سيق للمحكمة ليحاكم، هو أخذ فيه رخصة للكتاب وفق الأنظمة، لكن في تعسف. فبيروي زميله في السجن، عمل مرافعة شيء 80 صفحة أنه أنا ما لي عامل شيء، أنا الكتاب أخذ فيه موافقة مسبقة ونشر بموافقة وزارة المعارف التركية، فأنا ما لي ذنب. بيقول صديقه بالسجن أنه مرة استيقظ بحالة فرح عجيبة لم يعهدها منه، وضع غير طبيعي، ومزق كل أوراق المرافعة 80 صفحة عم يكتبه من شهر. ركز المرافعة شقه، ما القصة يا فلان؟ قال لي رأيت رسول الله قال لي أنت ضيفنا اليوم. فمزق الورق واستبشر وعاش ما رآه في حالة أسعد من هذه الحالة. فعلا ثاني يوم أعدم من أجل الكتاب. قصة قرأتها يعني تأثرت لها، أنه لما الإنسان يشعر أنه دخل الجنة أو مصيره الجنة، بيقول صديقه أنا ما شفته بحالة من حالات السعادة والانطلاق والسرور كهذه الحالة. بعدين مرافعة 80 صفحة آكلة معه شهر كتابي مزقة ما بده إياها، أنه قال له أنت ضيفنا اليوم. يعني في حالات لما ربنا كي بتجلى عليك بتذوق طعم القرب تستعذب الموت عندئذ. الصحابة ذاقوا هذا. أنا شيء لفت نظري أنني قرأت تاريخ 70 صحابي، في قاسم واحد مشترك عجيب، أنهم كانوا في أسعد لحظات حياتهم ساعة الموت. النبي اللهم صل عليه تفقد أحد الصحابة سعد بن الربيع، قال أين سعد؟ ما بيعرف وينه. فترع صحابي يرجع لساحة المعركة يمكن بأحد، فذهب إلى ساحة المعركة فرآه بين القتلى لكن ما مات لسا، يعني على وشك الموت. قال له يا سعد أنت مع الأحياء أم مع الأموات؟ قال له أنا مع الأموات. قال له النبي أرسلني أنه اتفقدك. اسمعوا شو قال له، واحد عم بيموت. أنا مرة سألت طبيب إذا واحد أيقم بالموت، قال لي بيضرب حاله بيندب حظه، يا مرتي يا أولادي يا كذا. مرة أن أخ مضيف طائرة وكانت على وشك السقوط، قال لي شفت شيء لا يوصف، ناس قتلوا حاله، ناس ولولوا، ناس مزقوا ثيابهم، ناس عيطوا، قال لي شيء مو طبيعي مو معقول. فبدو نهدي الركاب، الوضع عصيب جدا، وضابط الطائرة قائد الطائرة هديهم شوي، قاموا محلاتهم وعم يولولوا ويعيطوا ويقتلوا حالهم. قام لقى واحد هادئ، أهدأ واحد ما كان بيقنعهم، لقى مغمى عليه. هذا الوحيد مغمى عليه لقى. شوف الإنسان لما يموت وكان متعلق بالدنيا وله أعمال سيئة وكسب مال حرام، وضعه صعب جدا. سيدنا سعد بن الربيع لما قال له أنا مع الأموات، اسمعوا ماذا قال. قال له أبلغ رسول الله مني السلام وقل له جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لأصحابه لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. إنسان بهالهدوء بهالوعي بهالسعادة أنه الله يزيك الخير، مات بمعركة شو الله يزيك الخير، رأى مقامه في الجنة لأنه بفضل هذا النبي الكريم، بفضل هذا التوجيه الحكيم، بفضل هذا الشرع العظيم، رأى مكانه في الجنة. قال له أبلغ رسول الله مني السلام وقل له جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لأصحابه لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. أنت راقب اللي بيموتوا تلاقي المؤمن مستبشر. والله حدثني أخ طبيب قال لي جاءنا مريض معه سرطان بالأمعاء، وهي سرطان الأمعاء في آلام لا تحتمل لا تحتمل. قال لي هالمريض مؤمن، كلما دخل إنسان يزور هذا المريض قال له اشهد أنني راض عن الله، يا ربي لك الحمد. قال لي الغرفة عجيب منورة، إذا كرس الجرس يتدافع الأطباء لخدمته، يتدافعون، شيء مؤنس، في روحانية بالغرفة. قال لي وآلام السرطان لا تحتمل. قال لي يومين ثلاثة كلما دخل عليه إنسان يقول اشهد أنني راض عن الله، يا ربي لك الحمد. قال لي من غرائب الصدف وكدرس بليغ أراده الله لنا، جاء مريض بعده بالمرض نفسه بالغرفة نفسها، ما في نبي ما سبه. قال لي والعياذ بالله وحش عم يسب الديان ويسب الأنبياء وريحة كريهة، يطن الجرس مرة ومرتين وخمسة وما حد يرد عليه، خافوا منه. قال لي الله أرجانا أطلعنا على إنسانين، المرض واحد والآلام واحدة، كيف استقبل المؤمن مرض الموت وكيف لقي الله عز وجل، وكيف استقبل هذا الإنسان الشارد مرض الموت وكيف لقي الله عز وجل. فيا أخوان والله الذي لا إله إلا هو، يعني أنا أنصحكم من حين لآخر أن تتبعوا جنازة وأن تقفوا عند القبر، هذه اللحظة الحرجة، يفتحوا النعش يحملوها الجثة، وين كان نايم مبارح؟ على غرفته بأوضة النوم، وشرشف نظيف، يمكن المخدة ريش نعام، وهيك مسبل لطيف، وعنده مكيف، وين نايم الليلة؟ تحت الأرض، تحت الأرض، حطوا هالحجرة وأهالوا التراب. أنا بعرف شخص نظايفي لدرجة تفوق حد الخيال، لما حط الحفار الحجرة خلى فرجي هالقد، لما جاء المجرفة وأهل التراب عليه يمكن نزل فراسه شي كيلين تراب، وين النظافة؟ هذا الحال. فكل بطولتنا وكل شطارتنا وكل ذكائنا وكل عقلنا وكل توفيقنا وكل تفوقنا في الاستعداد لهذا اليوم الذي لا بد منه. يقول سيدنا عمر كفى بالموت واعظا يا عمر، فهذا الموت بيعمل انضباط، بيعمل خوف، بيعمل التزام، بيعمل تحري الحلال، بيعمل هدف واضح. النبي قال أكثروا ذكر هادم اللذات، أمر نبوي، أكثروا ذكر هادم اللذات، مفرق الأحباب مشتت الجماعات، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.